أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الجليل من أسماء الله تعالى؟ الجليل؟ أي نعم، ما أذكر هذا، لكن ذو الجلال والإكرام. نعم.